نشكر مصر الخيرية INH على المساعدات التي تقدمها للشعب الفلسطيني، شكرا جزيلا لهم، جزاهم الله كل خير. نشكر الشعب الأندونيسي على الجهود اللي بيقدمها، ونشكر الشباب اللي بيساعدونا وبثقة وبكل أمانة بوصلوا أمانتكم لها الناس الغلابة. شكرا أندونيسيا، شكرا على الهدايا الحلوة. شكرا أندونيسيا. نشكر الشعب الأندونيسي على الهدايا اللي بيقدمها للشعب الفلسطيني، وإن شاء الله بنصلح نوياهم في المسجد الأقصى. شكرا أندونيسي. شكرا طبعا للشعب الأندونيسي بما قدم له مساعدات، وإن شاء الله كلنا بنصلي في الأقصى بكرة. شكرا أندونيسي على الأشياء الجميلة هذه.